بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. شريك مع عبد الله. قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر رفيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه ساعة مرضت، فلما كانت في الليل الآخر أو بعضه بعد نظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله بقول الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال في الصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. التخليق فعل الرب جل وعلا، والسماوات والأرض هي المخلوق المفعول. والتخليق من الفعل المشدد خلق. والمصنف وإن ذكر آية فيها الخلق لا التخليق، لكن كلاهما بمعنى. وقد ذكر أهل العلم أن لفظ التشديد مستعمل كقوله مخلقة وغير مخلقة، فهو لفظ مستعمل وعليه فلا إشكال أصلا. يريد المصنف أن يبين أن التخليق هو فعل، ولهذا قال: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب جل وعلا له فعله القائم به، له فعله القائم به، وله أمره أيضا الذي هو من كلامه في هذا الموضع، لأنه يخلق ما يخلق بكلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن. وبالتالي كن أمر، والخلق الذي هو التخليق فعله. قال: فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه. الرب بصفاته، هذا كلام متين حسن. الرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، فهي قائمة به، ليست بائنة عنه مفكة عنه. لأن بعض الناس قد يفهم أن الصفات شيء بائن منفصل عن الذات، وليس كذلك، بل هي قائمة به. ولهذا فهموا التعدد، فربما قالوا الله وصفاته فأفهموا المغايرة والمباينة بين الصفة والموصوف بها. لكن لاحظ تعبير البخاري قال فالرب بصفاته فهي قائمة به جل وعلا وفعله وأمره وكلامه. ثم قال وهو الخالق المكون غير مخلوق. هو الخالق المكون. الخالق وارد في النصوص وهو من الأسماء. والمكون خبر عن تكوينه يقصد منه هنا التخليق. فالله جل وعلا خالق مكون غير مخلوق. فما دام أنه بصفاته وهي قائمة به وعليه فليست مخلوقة. ليست مخلوقة. قال وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. يعني إذن انتبه، يفرق البخاري بين الفعل والمفعول، وهذا هو المعروف بداهة. وقد تستغرب فتقول وهل هنالك من لا يفرق؟ الجواب نعم، وجد هذا في النص. إذ قالوا لا يمكن أن يقوم بالله جل وعلا فعل اختياري، قالوا لأن الأفعال حادثة وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه طريقة المتكلمين، وبالتالي منعوا قيام الأفعال به، وجعلوا ما أطلق من الفعل المضاف إليه مفعولا. قال فعله المقصود منه المفعول. وبعض المتكلمين يقول الأفعال تعلقات القدرة والإرادة، يقول الفعل تعلقات القدرة والإرادة. قد لا يبدو لك نوع إشكال في البداية، بمعنى أنه يفعل بقدرته وإرادته، قد تقول إلى الآن ما في إشكال، لكن وراء ذلك أمر غريب غامض. فإذا سألت ما معنى أن الفعل متعلق القدرة والإرادة، أو حدثون عن هذه التعلقات حتى تعرف هل هم يصفون الله بالأفعال أو لا يصفونه. قالوا التعلقات نسب وإضافات لا وجود لها في الحقيقة. هذه مشكلة. التعلقات نسب وإضافات لا وجود لها في الحقيقة. طيب إذن ما في أفعال؟ هذه النتيجة. وما أقام من تنظير واستدلال عقلي على شيء من ذلك كله غلط، مجاف للحقيقة ومكابرة في الأمور الضروريات. على كل، الحاصل بعض الناس، أعني أهل الكلام، من قال إن الفعل عيب المفعول، وربما قالوا هي تعلقات القدرة والإرادة. وإذا سألنا ما تعلقات القدرة والإرادة أتوا بأمور غامضة قل أن تفهم، وإذا حققت لن تقبل مقالته، لأنها مجافية للصواب والحق ولما فيها من التناقضات. بعضهم يجعلونها أحوالا وبعضهم يجعلها قريبة من الأحوال ونحو ذلك، ومع ذلك يقولون هذه التعلقات إما صلوحية وإما تنجيزية، وهذا كله محاولة للخروج من الإشكال وما خرج. ولذلك تنبه بعض أكابر المتكلمين إلى هذه الورطة، وهو الرازي في آخر كتبه الكلامية المطالب العالية في العلم الإلهي، هذا من تأليف وصل إلى الجزء، إلى نهاية الجزء التاسع فمات، لأنه في أول الكتاب قال إنه سيصنف كتابا في المطالب العالية في 11 جزءا، وسمى الموضوعات التي يريد البحث عنها. وكان كلما فرغ من جزء يكتب تاريخ الفراغ منه. فلما وصل إلى نهاية التاسع كان ذلك في نهاية حياته، لعله في آخر شهر له، فما أكمل. فكان مما كتب في ذلك الكتاب، لكن بعبارات المتكلمين لا بعبارات أهل السنة، قال: حلول الحوادث بذات الرب لازم لأصحابنا وللمعتزلة، شاء أم أبو. قال هذا لازم، طيب يعبر عن الأفعال بحلول الحوادث. مثل هذه العبارات الموهمة في علم الكلام تسبب ارتباكا واضطرابا، وربما أن بعض الناس إذا سمعها نفر منها فنفى، وإذا ذهبت فأثبتها ربما تسلط عليك من تسلط، لأن الحادث عنده المخلوق، وبالتالي تحتاج إلى تروي وإلى تثبت لإطلاق ما هو صحيح. الشاهد هنا البخاري رحمه الله جعل الفعل قائما بالرب فلا يكون مخلوقا، ثم ما يكون بالفعل هو المفعول المخلوق، هو المفعول المخلوق. ونبه إلى هذا في كتاب خلق أفعال العباد، ونسبه إلى أهل السنة قاطبة، أن الله ميز فعله من مفعوله، فقال: خلق السماوات والأرض. قال: فالتخليق فعله، والسماوات والأرض مفعوله. والسماوات والأرض هل قائمة بذات الله؟ لا، مخلوق بائن منفصل. فالمفعول المخلوق غير الفعل القائم بذات الرب. فالخلق الذي هو التخليق أتى بهذه العبارة حتى لا تتوهم معنى آخر، أتى بهذه العبارة عبارة التخليق ليفهمك قيام الفعل بذات الرب. وتنبه بهذه المناسبة إلى أن أهل العلم لما قالوا بتقسيم الصفات إلى الذاتية الفعلية، لا تتوهم أن الأفعال لا تقوم بذات الرب، وإلا لما كانت فعلا له، فهو جل وعلا يفعل وهو فعال لما يريد، وما لا يقوم به لا يكون وصفا له، لا يكون وصفا له. لكنهم ذكروا فروقا بين الذاتية والفعلية. المقصود هنا أن ما كان من أمر الرب وكلامه وفعله ومنه خلقه هذا لا يكون مخلوقا، وأما ما كان بالفعل أي نشأ من ذلك الفعل فهذا هو المخلوق. ولهذا قال: وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو المفعول المخلوق المكون. لاحظ هذه الدقة يعني من الإمام البخاري، وأفاض في ذلك رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة، لأنها خالته، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. يعني ذكر الحديث كله لإيراد هذه الآية في الحديث: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخره. إن في خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض هي المخلوق، والخلق الذي قال فيه خلق هو فعله القائم به. ففرق إذن بين الخلق والمخلوق. الخلق يقصد منه هنا الصفة يا جماعة، يقصد منه الفعل القائم بذات الرب جل وعلا، وعليه فهذا هو تفريق واضح جلي لا لبس فيه، ونسبه إلى السلف قاطبة كما في خلق كما في كتابه خلق أفعال العباد، كتاب مطبوع، خلق أفعال العباد الإمام البخاري كتاب مطبوع متداول ومحقق، وذكر فيه البخاري رحمة الله عليه هذه المسألة، وميز الأفعال من المفعولات، وبين أن الأفعال قائمة بالرب جل وعلا، ولهذا قال لك هنا فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، كل هذا غير مخلوق، ما كان من أمره وكلامه وخلقه وفعله، يعني هذه فيها أشياء من باب عطف الخاص على العام واضح. يقول هذه كلها ليس بمخلوقة، ولكن ما تكون بفعله وبأمره وتخليقه يسمى المخلوق والمكون والمفعول، هذا هو المخلوق. أما نفس الفعل ونفس كلمة كن ليكون فهذا ليس بمخلوق كما هو واضح. نعم وصف. قال مصنف رحمه الله: فقول الله تعالى ولا تسرقت كلمتنا لعباد المرسلين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن رهط قال سمعت عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إلا خلق يجمع في وقت أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون عرفة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات ويكتب اسمه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. قال حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا عمر بن مدثر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما لم تنزل إلا لأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال: كان هذا جواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب المدينة وهو متكئ على عسير مر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض اسألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوه فقام متوكئا وأنا خلفه فقام متوكئا وأنا خلفه على العسير فقام متوكئا على العسير وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله للمجاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته كأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي والد عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يريد المصنف رحمه الله أن يستدل على إثبات الفعل للرب جل وعلا وتعاقب الأفعال أيضا للرب جل وعلا كلمات وهي كثيرة، وبالتالي القول بأن كلامه على طريقة بعض المتكلمين بأن كلامه أزلي، يريدون الوصف القائم بنفسه ويمنعون أن يتكلم الله عز وجل بمشيئته وقدرته، فيريد المصنف الرد على أمثال هؤلاء ونظرائهم أيضا. فالكلام كلامه، نعم هو موصوف أزلا وأبدا بالكلام، لكن يتكلم متى شاء بما شاء، ولهذا تجد تعبير العلماء بأن الكلام صفة ذاتية فعلية، بأن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أنه يتكلم متى شاء بما شاء. فهنا نبه إلى مثل هذا الكلام بالاستدلال بهذه الآية: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. سبق الكلام، ففيه أن الكلام، أعني أحد الكلام، يتعاقب وله كلام من قبله، وبالتالي لا إشكال في وصف الرب جل وعلا بأنه يتكلم متى شاء بما شاء، فله كلام يسبق كلاما وله كلام يسبق خلقا وهكذا، فهذا هو مقصوده. ولهذا ذكر رحمه الله الحديث الأول وهو فيه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. لماذا أورد هذا الحديث هنا؟ لينبه إلى أن الرحمة سبقت الغضب، وكلا هذا من الأوصاف، وكلا هذين من الأوصاف، الرحمة صفته والغضب صفته، فبين أن الرحمة سبقت الغضب، إذن فلا غرابة أيضا أن يقال الكلام كلامه قائم به وسبق هذا الكلام، كلام يسبق كلام وكلام يسبق خلقا، لأنه يقول شيء فيكون، وكان مما سبقت كلمته أن هؤلاء المرسلين منصور، إنهم لهم المنصور، فهذا مما أخبر الله جل وعلا به وقضى. ولهذا قاله: لما قضى الله الخلق. إذن يريد أن يقول: إذا عندك إشكال في سبق الكلام فاستشكل أيضا سبق الرحمة، فإذا كان لا إشكال عندك وهو الحق في أن الرحمة تسبق الغضب، فلما تستشكل أيضا سبق الكلام؟ إذن يريد أن ينبه إلى أن كلامه أيضا غير مخلوق، لأنه وصف له، والمتكلمون الذين قالوا الكلام مخلوق كالمعتزلة، أو الذين فرقوا بين الكلام النفسي واللفظ فقالوا اللفظ مخلوق، أخطأوا، لأنهم يقولون ما كان متعاقبا في الوجود فليس بأزلي، أي هو حادث، وإذا كان حادثا امتنع أن يقوم بالرب جل وعلا، هكذا قال. والمصنف هنا رد عليهم في هذا وما سيأتي أيضا إن شاء الله، وهو أن الرحمة تسبق الغضب، والرحمة وصفه، فإذا أبى المتكلم أن يثبت الرحمة فيلزم بإثبات الإرادة, يلزم بإثبات الإرادة. لكنه سيقول الإرادة واحدة لا يثبت إرادات متعاقبة, وهذا أيضا غلط. نعم موصوف بالإرادة أزلا وأبدا, ولكن المرادات كثيرة بإرادات كثيرة متعاقبة. ولهذا يقول إذا أردنا فهذه الإرادة فعلية هنا. فتنبه, كثير من الناس لا ينتبه إلى أن الإرادة ذاتية فعلية أيضا, فقط تعود الكلام عن صفة الكلام, لكن يخفى عليه أيضا الجانب الاختياري في الإرادات. موصوم بالإرادة أزلا, لكن يريد إنشاء هذا ويريد إعدام هذا وهكذا, فهذه إرادات متعاقبة. ولهذا ذكرها بعد إذا التي تفيد الاستقبال, إذا أردنا أن نقول له كن فيكون, وعليه فلا إشكال إذن في تعاقب الإرادات أيضا, والزعم بأنها إرادة واحدة مجازفة تختلف إرادة إيجاد هذا وإرادة إعدام ذاك, وإفقار هذا وإغناء الآخر, وأن يجعل هذا ذكرا وذاك أنثى, وأن يجعل هذا مؤمنا وذاك كافرا, وهكذا. هي إرادات متعددة, وبالتالي لا إشكال في وصف الرب جل وعلا بالأفعال الاختيارية, ما في شك نهائي. والذي يستشكل ذلك في النهاية سيصل إلى أن يقول إن الله لا اختيار له ولا أفعال له. إذا أراد أن يمنع قيام الأفعال بالرب جل وعلا سيصل إلى نتيجة, وهي أن هذا الرب كالجمادات ونحوها سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, لا يفعل باختياره ولا يفعل وفق حكمته وإرادته سبحانه. قال المصنف حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش. لاحظ قبل أن نواصل, لاحظ في الآية أيضا ولقد سبقت كلمتنا, أضاف الكلام إليه فهو وصف له. نعم. قال المصنف حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش, تختلف النسخ أحيانا. قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب, يعني الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها, أخرجه مسلم. طيب هنا أكثر من وقت في مسائل تتعلق بصفة خلق الإنسان وما يتعلق بالقدر ونحو ذلك, لكن المقصود هنا قال فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد, يؤمر بذلك فيكتب ما أمر به, فذكر الكلمات. ثم أيضا وقفة أخرى لما قال فيسبق عليه الكتاب, الكتاب قد يقصد منه هنا المكتوب من أمر الله جل وعلا, وبالتالي فيه دلالة على سبق الكلام أيضا على حد ما ذكر في الترجمة, بذكر الآية ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين، فيقصد من الكتاب هنا المكتوب، والمكتوب هنا أمره جل وعلا. فكتب الله جل وعلا مقادير الخلائق. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد وما نتنزل إلا بأمر ربي، يريد بالأمر هنا كلامه جل وعلا، يريد كلامه جل وعلا يأمر الملك بأن ينزل بشيء فينزل وإلا فما ينزل، فأضاف الأمر إليه. وسبق أن نبه إلى أن أمره وكلامه ليس بمخلوق. ستأتي أدلة مفصلة في أن كلامه غير مخلوق، لكن ما أشار إليه هو من هذا الباب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، هو الجريد، جريد النخل، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح، فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه من أمر ربي. لفظ الأمر أحيانا يطلق ويقصد منه المأمور، ومنه وكان أمر الله مفعولا، ويقصد من الأمر هنا المأمور وليس نفس الأمر الذي هو الكلام. وكأن البخاري رحمه الله يريد أن ينبهك إلى أن مثل هذه الكلمات قد يقصد منها الفعل وقد يقصد منها المفعول المخلوق، مثل لفظ الخلق قد تطلقه على المخلوقات وقد تطلقه على الصفة القائمة بذات الله الذي هو فعله، ومنه الأمر، ومنه الأمر يتبادر الأمر الذي هو من الكلام، فهذا غير مخلوق، المضاف إلى الله غير مخلوق. وقد يراد من الأمر المأمور المخلوق. نعم. المصنف رحمة الله عليه له كلام عظيم فيما يتعلق باللفظ والملفوظ ونحو ذلك، وكأنه أيضا ينبه إلى شيء من ذلك في يعني خلال كلامه. فمثلا مما ينبه إليه في هذا الموضع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. فحاول بعض الناس أن يتشبث بمثل هذه الأخبار ليفيد أن القرآن مخلوق، لأن البقرة وآل عمران من سور القرآن، فكيف تأتيان على صفة المخلوق؟ قال أهل العلم المقصود هنا قراءة القارئ، المقصود قراءة القارئ، لأنه قال في أوله اقرأوا وبالتالي يأتي عملك الذي هو قراءتك للسورتين، ففرق بين القراءة والمقروء كما يوجد فرق بين الأمر والمأمور والخلق والمخلوق، فهذا واضح. اقرأوا البقرة وآل عمران، ولهذا قال تحاجان عن أصحابهما، فظهر جدا من الخبر أنه يريد قراءة القارئ. ولهذا البخاري رحمة الله عليه لما ذكر قراءة الإنسان القرآن فقال نفس المقروء المتلو ليس بمخلوق، وأما قراءة القارئ الذي هو فعله فأفعاله مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. هذا الإفهام اليسير اللطيف البخاري لما قال به هجم عليه بعض الناس من أهل السنة، وربما ذكروا كلاما للإمام أحمد ما أعطوه حق الفهم، وهو من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مشكل حقيقة على بعض الناس. إذا ماذا تقول؟ يقول لو قلت لفظك بالقرآن مخلوق فأنت جهمي، ولو قلت غير مخلوق فأنت مبتدع. إذا ما الحل؟ أشكل هذا الكلام على كثير من الناس. الإمام أحمد له نظر عميق، لأن بعض علماء الكلام يقول إذا قرأت القرآن صار القرآن بقراءتك مخلوقا، ولذلك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أي صار مخلوقا فأنت جهمي. هذا مراد الإمام أحمد. ومن قال غير مخلوق قال أيضا مبتدع. لماذا؟ لأن قولك غير مخلوق وتريد القراءة أي اللفظ الذي هو لفظك أنت فعلك، كنت غير مخلوق، هذا قوله البدع من الذين وهم القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة لله، ولهذا قال فهو مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد بهذا التفصيل أو بهذا الشرح اليسير، لكن ومع ذلك هاجت فتنة بسبب كلام البخاري، والبخاري في هذه الأبواب وغيرها يلمح إلى مثل هذه المعاني بل ويشير إليها ويقول به، كان يريد أن ينبه. أولا في كلامه رد على البدع، أنه لو فهم في مواضع أن الأمر مفعول مخلوق يريد أن يقول لك المقصود من الأمر هنا المأمور، كان أمر الله مفعولا. ويمكن أن توجه الآية على ذلك، قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، فيقصد من الأمر هنا على هذا التوجيه وهذا التفسير أيضا المأمور المخلوق، وبالتالي ما في إشكال. وسيقول لك والدليل على أن الأمر الذي كلامه غير مخلوق عطف على الخلق، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فعطف الأمر على الخلق فدل على أنه غيره لا يكون مخلوقا. ومنه أيضا استعمال الخلق هنا بمعنى غير ما يتبادر إليك من جهة الصفة، يمكن أن يراد ذلك، مع أنه يمكن أيضا أن يراد الفعل لا يبعد، لكن هذا هو المتبادر المشهور أن الخلق غير الأمر وبالتالي لا يكون أمره مخلوقا. إذن تنبه لاستعمال هذه الكلمات بحسب مواضعها. إذن أورد المصنف الحديث لإفهام هذه المسألة، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله بشرط الإخلاص مع الإيمان والاحتساب وموضع الشاهد المناسب للباب وتصديق كلماته. تصديق كلماته أضاف الكلام إليه فيكون صفة له، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا، وأيضا جمع الكلمة فقال كلمات، فهذا كله من كلامه ولا يكون مخلوقا، لا يكون مخلوقا. هذا موضع الشاهد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكسابقه في بيان شرط الإخلاص في سبيل الله قال موضوع الشاهد لتكون كلمة الله، كلمة الله، فأضاف الكلمة إليه، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك هنا بحث استطرادا، إذا سئلت الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بما تجيب؟ إذا أريد الإيمان المؤمن به الذي هو كلمة لا إله إلا الله فهذه ليست مخلوقة، وإذا أردت كسبك وفعلك فنعم مخلوقة، فتنبه لذلك. إذن لأن هذا من كلام الله لا إله إلا الله، أحب الكلام إلى الله أربع، وهن من ماذا؟ ايوه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، تريد ذكر الكلمات الاربعه. طيب اذن هنا من كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، فهي كلمه الله. ولذلك قال لتكون كلمه الله هي العليا. اذن الشاهد هنا اضافه الكلام اليه، والمقصود هنا كلمة لا إله إلا الله أو كلامه وحيه الذي هو دينه وشرعه، كلامه الذي هو وحيه، أعني الكلام الشرعي كالقرآن. فهذا ما يكون وصفا لله جل وعلا ومن كلماته، فلا يكون مخلوقا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال في أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا المجاهد قال حدثني عمية بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله فنقولهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن خالد سمعت معاوية يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا قائد يزعم أنه سمع معاوية يقول وهم بالشام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حسين لفتة لأصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها ولن تعتب أمر الله فيك ولن أدبرت لأعتبرنك الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حقل أو خيل أو بعض خيل المدينة وهو يتوكل على عسير معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض اسألوه عن الوقت فقال بعضهم لا تسألوه أن يدين فيه بشيء يدين فيه بشيء بشيء تكرهونه فقال بعضهم من سألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم أرجوه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمه إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. طيب قول المصنف باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. فالله جل وعلا يقول ويتكلم ويأمر، وهنالك المأمور وهنالك المخلوق وهنالك المراد وهنالك المكون. ففرق بين الإرادة والمراد وبين القول والمقول له، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فالمقول له ذلك الشيء حتى يكون. إذن فكلامه متعلق بمشيئته وليس بمخلوق، وليس بمخلوق، لا يكون مخلوقا. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. طيب ما الأمر المقصود هنا؟ المقصود كلامه، فإذا جاء أمره الذي هو من قضائه يقضي كذا يأمر بكذا، فعندئذ إذا جاء أمره بقبض أرواح هؤلاء قبضوا، ففيه دلالة على بقاء الحق وأهله. فإذا قاربت الدنيا على الزوال فإنه حينئذ يرسل ريحا بأمره، يرسل ريحا بأمره، فهي مرسلة بأمره، فيقع ما أراد الله جل وعلا، وبالتالي يقع المأمور، يقع الشيء المأمور. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم أو ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قائمة بأمر الله، هذا محل الشاهد، وأيضا حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، يعني أولئك الذين هم يقومون بأمر الله في آخر الزمن، يقومون بالأمر آخر الزمان يكونون بالشام. طبعا هذا الظاهر أنه في أزمنة متأخرة، في أزمنة متأخرة، كما يشير لذلك الحديث، وأيضا في قتال الناس للدجال وللروم ونحو ذلك مما يقوم بالشام أيضا، فأمر الشام عظيم. على كل نواصل، إذن محل الشاهد قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. فالمقصود من الأمر هنا الذي هو من الكلام، أحد أنواع الكلام، وليس المقصود المأمور المخلوق، ليس المقصود المأمور المخلوق. طبعا نقصد بالأمر الذي يكون بمعنى المأمور، مش أن نفس الكلام مرة يكون مخلوق غير مخلوق، أعني كلام الله، لا، كلام الله الذي هو أمره كله غير مخلوق، لكن هنالك شيء يسمى أمرا ويقصد المأمور المخلوق الذي ليس هو كلام الله جل وعلا، هذا مقصودنا به هذه العبارة. قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. طيب محل الشاهد ولن تعدو أمر الله فيك، أمره فيك الذي هو من قضائه، الذي هو من قضائه جل وعلا، والإضافة هنا تفيد أن هذا الأمر ليس بمخلوق. أذان الشيخ ولا شوية؟ تفضل نكمل قراءة الحديث الأخير في هذا الباب، يعني ما سبق من الأحاديث الثلاث السابقة. لفظ الأمر يقصد منه الأمر الذي هو أحد أنواع الكلام، وأضافه الله إليه فلا يكون مخلوقا. ثم أراد بذكر الحديث الرابع أن يبين لك أن لفظ الأمر قد يطلق ولا يراد به الكلام، إنما يراد به الشيء المأمور المخلوق، كما أن لفظ الخلق يطلق ويراد به المخلوق، ويطلق ويراد به الفعل القائم بذات الله. ما يراد به المخلوق ما سبق من الاستدلال بقول الله جل وعلا آلى له الخلق والأمر، فالخلق هنا أريد به المخلوق والأمر أريد به الكلام. إذن انظر إلى حديث ابن مسعود قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الضرح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعندنا وما أوتوا من العلم إلا قليلا. طيب الشاهد هنا أنه أطلق على الروح أمرا وهي مأمورة مخلوقة. إذن من قال إن الأمر الذي هو الكلام مخلوق محتجا بقول الله وكان أمر الله مفعولا رددنا عليه، فنقول الأمر الذي من كلام غير مخلوق بدليل آلى له الخلق والأمر، فميز بين الأمر والمخلوق. لكنك وهمت فافهم أحيانا هذا اللفظ يطلق ويقصد منه غير الكلام، يقصد منه الآن الروح نفسها، قل الروح من أمر ربي أي من المأمور المخلوق، هذا هو المقصود. وبالتالي لما سمع الآية هناك باعتبار أن الأمر مفعول قلنا المقصود هنا المأمور، المقصود المأمور وليس المقصود نفس الأمر والكلام. فهذا من جواب أهل العلم على ما لبس به بعض أهل الكلام. وقل له نفس الشيء في الخلق، فالخلق غير المخلوق، لكن قد يقصد من الخلق المخلوق، قد يقصد ويراد منه ذلك في قول الله ألا له الخلق والأمر، فالخلق هنا المقصود المخلوق. ولما قال خلق السماوات والأرض فخلق فعله، والسماوات والأرض هي المخلوق وهي المعبر عنها أحيانا بالخلق نفسه. لكن فرق بين خلق يقصد منه ويراد منه المخلوق وبين خلق يقصد منه الفعل القائم بذات الله جل وعلا، كما سبق التنبيه من قبل إلى مسألة الرحمة تطلق ويراد منها الوصف القائم بالله، وتطلق ويراد منها موجب الرحمة وهو كالجنة مثلا لما قال الجنة أنت رحمتي. هذا ما يتعلق بهذا الباب. هذا وبالله التوفيق والله أعلم.